بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والروابط، باعتبار الروابط جزء من الحياة أو جزء من المعاني التي يعيشها الإنسان. الإنسان كما يقال مجتمع مدني بطبعه، فبالتالي يعيش علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، علاقات مع أهل بلده، علاقات مختلفة، وبالتالي هذه العلاقات كيف يكون حالها في الآخرة. ذكرنا أن القرآن الكريم يذكر أن حالات أو علاقات الآخرة مرتبطة بهيئتها وكيفيتها في الدنيا. إن كانت مؤسسة على التقوى والصلاح والاستقامة فهي ستستمر، وإن كانت مؤسسة على الأهواء وعلى الأنداد فهذه العلاقات ستهوي مثلما تهوي تلك الأنداد، ولن يبقى في الآخرة إلا الحقائق. أما السراب، أما الأهواء، أما كل ذلك ربما الزخرف الذي كان في الدنيا فكله يذهب هباء منثورا. ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تبين ذلك الصراع بين الأتباع والمتبوعين، الذين اتخذوا المتبوعين اتخذوهم أندادا من دون الله، وكيف تكون حسرتهم. نتناول في هذه الحلقة بعض ما ذكره السيد عبد الملك في حول قانون المعاد، قوانين الروابط في المعاد. يقول: مما يتجلى أيضا يوم القيامة حقائق مهمة حول الروابط فيما بين الناس في اتجاهين مختلفين، اتجاه الشتات وتقطع هذه الروابط وتحول هذه الروابط إلى حالة عداوات، وذلك في من التأم شملهم في هذه الدنيا واجتمعت كلمتهم في طريق الباطل. هؤلاء اجتمعوا ولكن في باطل، يعني هؤلاء مثل ما شخص يبني يضع مثلا بناء لبنات فوق بعضها ولا يضع ما يتطلبه تلك البناء، يضعه هكذا رمل وحده مثلا من دون أن يكون إسمنت ومن دون أن تكون هناك خراسانة مسلحة، وبالتالي ذلك البناء سيهوي، وكلما ارتفع ذلك البناء كان خطر سقوطه أكبر، بخلاف الذين يبنون على علاقتهم بطريق الصحيح. يقول السيد عبد الملك: اجتمعت كلمتهم في طريق الباطل أو في معصية الله سبحانه وتعالى أو في مواقف باطلة وظالمة وخاطئة، يوم القيامة تنتهي هذه الروابط وتتقطع هذه الأسباب والعلاقات، وتبدأ الحالة حتى على مستوى الأسرة، الأسرة التي كانت ملتئمة الشمل في هذه الدنيا وفي هذه الحياة في صف الباطل أو في طريق الباطل أو في المواقف الظالمة أو في معصية الله سبحانه وتعالى. يعبر القرآن عن هذه الحالة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى على هذه الحالة من الروابط التي كانت في الدنيا روابط أسرية، الأخ مع أخيه، الابن مع أبيه، والأب مع ابنه، الإنسان مع أمه وأبيه، مع زوجته، مع صاحبته، تنتهي تلك الروابط وتتفكك وتتقطع تلك الأسباب، ويتشتت الشمل شتاتا رهيبا وشتاتا أبديا. هنا الخطورة: شتاتا أبديا، لا يلتئم الشمل مرة أخرى. في الدنيا ربما يغيب شخص شهور سنوات ثم يعود، أما هناك فالقطيعة أبدية، لا يلتئم الشمل مرة أخرى. في عالم الآخرة الخاسرون والهالكون والخائبون سيعيشون في وضع مفكك لا روابط فيه، ولا ينعمون بتلك الروابط التي كانت في الدنيا. الإنسان بمفرده للأبد يبقى هكذا، كل الذين العلاقات التي بناها في الدنيا تنهار، ولذلك يبقى وهو في تلك الحالة المزرية المؤلمة الشديدة يبقى من دون أنيس. ليس كل الناس عنده أعداء، كل العلاقات التي بناها في الآخرة أعداء، لو لم يكن في الآخرة إلا هذا لكفى، العذاب كافي. يعني في الدنيا أحيانا عندما يكون للشخص آلام يذهب إلى صديقه، إلى أبيه، إلى أمه، إلى أبنائه، إلى أسرته، فيشعر ببعض التنفيس، لكن هناك لا يوجد هذا الأمر، لن ينفعهم، يعني حتى العذاب الذي يشتركون فيه لن ينفع، يعني ذلك اشتراك لا ينفعهم، حتى الله تعالى يزيل عنهم ذلك الأمر الذي كان ربما في الدنيا عندما يجدون أن الاشتراك أحيانا في بعض الألام يخفف عنه. يقول الإنسان بمفرده للأبد، له خصومة مع الجميع وله عداوة مع الكل، ويحس بأنه لوحده، لم يعد بينه وبين أي أحد أي رابطة ولا أي علاقة. ثم ذكر شمول هذا القانون للصداقات، يعني هذا القانون كما هو في الأسرة كذلك في الصداقات. يقول على مستوى الأخلاء الذين كانوا في الدنيا تربطهم علاقة حميمة من الصداقة الوثيقة، وكانت في إطار توجههم في صف الباطل أو في موقف الباطل أو على معصية الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون أصدقاء يوالون حزبا ضارا ضالا منحرفا، يوالون جهة ظالمة أو على معصية الله سبحانه وتعالى، تتحول إلى عداوة إلى كراهة شديدة جدا، وتصل الحالة كما عبر عنها القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلى هذه الدرجة، تصل إلى درجة العداء والكراهية الشديدة والبغض الشديد والنفور الشديد من بعضهم البعض. وهكذا العلاقات بين الأتباع والمتبوعين وتحولها إلى خصومات شديدة. قال على المستوى الأتباع والمتبوعين قد تصل الحال أيضا إلى التبرؤ من بعضهم البعض، يعني كما أن الصداقة كذلك الأسرة كذلك الأتباع والمتبوعين. الله تعالى يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول: فالمتبوعون لم يقدروا الجميل لأتباعهم الذين اتبعوهم في الباطل، ناصروهم في هذه الدنيا في المواقف الظالمة والباطلة، وقفوا معهم وفي صفهم، أيدوهم وصفقوا لهم وناصروهم وعاضدوهم ومكنوهم، لم يحسبوا لهم جميل ما فعلوا معهم في الدنيا. وقد يكون الكثير من الناس من الأتباع قاتل مع أولئك المتبوعين الطغاة، وللأسف كما نراه في الواقع الكثير من يقفون مع الظالمين ويقاتلون معهم، وربما يقتلون وهم في عز شبابهم. قاتل مع أولئك المتبوعين الطغاة الجائرين الظالمين المبطلين، أيدهم في الدنيا في كل محفل في كل مقام في كل مكان، بلسانه بكلماته ناصرهم، غاضب من أجلهم، ضحى من أجلهم، أنفق من أجلهم، قدم الكثير معهم، لا يقدرون له جميل ذلك، يتبرؤون منهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم ذكر الحسرات الشديدة التي يجدها الأتباع نتيجة تبرؤ المتبوعين، فقال: حسرات شديدة لأولئك الأتباع الذين قد يكون الكثير منهم أيضا لم يستفد في هذه الدنيا، إنما تحمل الكثير من الأعباء وقدم الكثير من التضحيات وتكبد الكثير من الخسائر. طبعا هو كان يطمع في الدنيا ولكن لم ينفع طمع ولم يستفد شيئا، لأن الأجل عاجله، يعني قبل، لأنه كان يحسب حسابا فوجدوا غير ما كانوا يحتسبون، وفي الأخير يتبرؤون منه يوم القيامة. وهنا الخسارة لكل التعب، ثم مجرد كلمة اعتراف أو مجرد كلمة شكر أو مجرد كلمة تقدير لا يسمعه، يضيع نفسه في الدنيا ويضيع نفسه في الآخرة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يتمنى الكل أن لو أمكن لهم أن يعود، تصبحوا هذا همهم، ليس همهم إصلاح حالهم بل فقط أن ينتقموا من هؤلاء، أن يتبرأوا منهم، مع أنه كان في إمكانهم أن يتبرأوا منهم في الدنيا. يتمنى الكل أن لو أمكن لهم أن يعودوا إلى هذه الدنيا ويعود الوضع إلى سابقه، ليتبرأوا من أولئك المتبوعين ويتخلوا عنهم، فيصل بهم إلى الخسارة، لأنهم في الدنيا إنما اعتمدوا على نصرتهم ومعونتهم ومتابعتهم وتأييدهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من مكانة وسلطة أو نفوذ وتأثير في هذه الدنيا، ولكن لم يبقى من ذلك إلا الحسرات. ثم ذكر مشهدا من مشاهد القرآن الكريم الدالة على انفكاك الروابط في المعاد، فقال: في مشهد القيامة يقدم القرآن الكريم موقفا لربما سيكون من أكبر المواقف تأثيرا: وبرزوا لله جميعا. هنا الله تعالى كلهم ظهروا، كلهم انكشفوا في تلك الأرض الخاصة التي لا عوج فيها ولا أنت، كلهم برزوا الأتباع والمتبوعين. يقول: الكل الأتباع والمتبوعين، القادة وأنصارهم، كل الذين ساروا في صف الباطل وهم كثير، كثر. كم من سيجتمع من قيادات وزعامات وملوك وأمراء وبكل المسميات، وكم معهم من الأتباع يعني هؤلاء على مدى الدهور، عندما نقول ليس لفترة، كل الزعامات والقيادات والملوك سواء كانوا لهم أتباع كثيرين أو كان لهم أتباع محدودين، سواء كانوا أمراء لإمبراطوريات أو كانوا أمراء لقرى، كل هؤلاء سيجتمعون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، حتى يريدون فقط أن يقبضوا بعض المقابل نتيجة تلك التبعية. في ذلك المشهد الرهيب، في ذلك المقام العظيم، يتحسر بالدرجة الأولى وفي المقدمة الضعفاء، طبعا الذين آثروا أن يكونوا ضعفاء وكان في إمكانهم أن يكونوا أقوياء، كان في إمكانهم أن يتبرؤوا مثل ما فعل أصحاب الأخدود الذين آثروا أن يدفنوا ويحرقوا ولا يضيعوا مستقبلهم، مثل ما فعل السحرة الذين آثروا كذلك أن يواجهوا فرعون على أن يوالوه، وهكذا الله تعالى يقيم الحج على عباده بأمثال هؤلاء. ثم ذكر توافق آلامهم مع الجرائم التي ارتكبوها حتى لو كانوا ضعفاء، يعني هذه الجرائم كما قال تعالى جزاء وفاقا. يقول نسبة كبيرة من أنصار الباطل، من أنصار الطغاة، وممن يتحرك الباطل بجهودهم وتضحياتهم في هذه الدنيا ويمكنون الطغاة والظالمين والجائرين والمستكبرين، نسبة كبيرة من الجمهور والجلود من هم؟ من الضعفاء. أن لولا أولئك الضعفاء لما تمكن أهل الباطل من باطلهم، لما تمكن الزعماء من تسلطهم. يقول لو تأتي إلى أي طاغية في هذه الدنيا، إلى أي مجرم مستكبر، إلى أي متفرع متجبر، تنظر ما الذي مكنه من ظلم عباد الله، ما الذي ساعده على نشر الباطل والضلال، ما الذي ساعده في السيطرة والتحكم برقاب عباد الله، أكثر جنوده من هم؟ أكثر جمهوره المشايعين له والمؤيدين له والمطبلين له والخاضعين له من هم؟ هم الضعفاء. لماذا؟ ثم ذكر السبب النفسي الذي يجعل الضعفاء يميلون إلى المستكبرين، فقال الكثير من الناس شعور بالضعف على مستوى القوة العسكرية، طبعا هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، دولة مثلا تكون هكذا ضعيفة فتذهب إلى تولي أمريكا وتتحالف معها ثم تصير بوقا من أبواقها وتعطيها ثرواتها مقابل ماذا؟ فقط أن تستند إليه، مع علمها أنها في الوقت الشدة لن تكون معه، يعني مثل ما حصل مع السعودية التي ضحت بكل شيء حتى بدينها وبعروبتها من أجل أن توالي أمريكا، ولكن في الأخير يعني أمريكا تتخلى عنها في كل لحظة تحتاج فيها إليها. يقول الكثير من الناس شعوره بالضعف على مستوى القوة العسكرية أو على مستوى القوة المادية، ضعيف الحال، فقير أو ضعيف النفس، يشعر بالضعف العسكري أمام قوة الآخرين، يؤثر عليه هذا الشعور فيريد أن يكون في صف أولئك الذين يرى فيهم أقوياء من الجبابرة من الطغاة، يرى فيهم أقوياء القوة العسكرية أو القوة المادية أو أصحاب ثروة وأموال، فيحاول أن يلتحق بصفهم ليكون قويا معهم بقوتهم أو ليحصل على المال وسعة الحال من خلال ما يحصل عليه منه، ولكن هم لا يعطونه شيئا إلا بعد أن يبذل كل شيء، وفي أحيان كثيرة يخادعونه، قد يعطونه بيد ويأخذون منه باليد الأخرى ثم لا يكسب شيئا. ثم ذكر الندامة التي يجدها هؤلاء الذين اختاروا التوكل على البشر بدل التوكل على الله، فقال يوم القيامة يتندم أولئك الضعفاء ويرون أنهم خسروا مرتين، خسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم في الدنيا تبعا، وتبعيتنا لكم وبتبعيتنا لكم ومناصرتنا لكم وتأييدنا لكم بالقتال أو بالمقال أو بالتضحية بالمال وصلتم إلى ما وصلتم إليه من قوة وقدرة وسلطة وغير ذلك وتأثير، فهل ستقدرون لنا ذلك الجميل؟ هنا هل ستغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ تخففون عنا من عذاب الله ولو القليل؟ فماذا يقول هؤلاء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. حالة رهيبة جدا، لا يغنون عنهم شيئا، لا يدفعون عنهم شيئا، لا يتحملون عنهم شيئا، لا يقدرون لهم ذلك الجميل ويتبرؤون منهم، وتتحول الحالة إلى حالة من العداء والخصام والكراهية والألم والحسرات الشديدة. هكذا حسرات كثيرة تحيط بأولئك كلهم. وهنا نجد الفرق بين الروابط المؤسسة على الإيمان والروابط المؤسسة على العصيان، وشتان بينهما، والحمد لله رب العالمين.